بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمامين الرازيين التي رواها الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمهما الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في مسجد الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. قال الإمامان الجليلان الحافظان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رحمهم الله وغفر الله لهما ولشيخنا وللحضور في ذكر مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه القطعة تشتمل على صفة من صفات الباري جل وعلا، وهي صفة العلو، وضمنها صفة الاستواء. والشيخان رحمة الله عليهما ضمنا بالإضافة إلى هذه الصفة وهي صفة العلو أمرين بل ثلاثة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى مع علوه على خلقه، وأنه ليس حالا في شيء من خلقه، وليس شيء من خلقه حالا فيه جل وعلا. فكما أنه سبحانه وتعالى كذلك هو مع خلقه بعلمه المحيط بكل شيء، وهذه هي المعية العامة. فهو سبحانه وتعالى على عرشه استوى عليه وهو مع خلقه بعلمه، علمه بهم في كل مكان فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الأمر الثاني قوله بلا كيف، أي بلا تكييف، فإن من يثبت الصفات الإلهية يجب عليه أن يتخلى عن محظورين عظيمين موجبين للردة عن دين الله عز وجل، وهما صفة التكييف وصفة التشبيه. فقوله بلا كيف بمعنى لا تكييف، أي لا نحد صفته بحد، فلا نقول مثلا يده تتألف من كف، والكف من كذا أصبع، والأصبع يتألف من كذا أنملة، وتنتهي الكف بالرسغ فالساعد فالعضد فالذراع وتنتهي بالمنكب. هذا تكييف. ومكيف الصفات قائل على الله عز وجل بلا علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الثاني، المحظور الثاني، التشبيه، وإليه أشار الشيخان بل الإمام بقوله: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا تنبيه إلى أن أهل السنة على كتاب ربهم جل وعلا، فقاعدتهم في إثبات الصفات هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشطر الأول نفي لمشابهة الله عز وجل بخلقه، نفي للتشبيه. والشطر الثاني من الآية نفي للتعطيل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعلو ثلاثة أقسام: علو القدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى عظيم فليس فوقه عظيم ولا يشبهه عظيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي له الخلق والأمر وحده، كما أنه له العبادة وحده. الثاني علو القهر، وهو أن الله سبحانه وتعالى قاهر جميع مخلوقاته بسلطانه. ولهذا يقول أئمتنا، أئمة أهل السنة والجماعة: لا يقع في ملكه إلا ما يريد. ويقولون أحيانا: لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فما لم يرده الله لم يقع، ليس هناك شيء خارجا عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. فالخلق مسخرون كلهم بسلطانه. الثالث علو الذات، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين المبتدعة الجهمية فالمعتزلة فالأشاعرة وجميع نفات الصفات، سواء كانوا نفاتا للصفات بالكلية وهم المعتزلة ينفون الأسماء والصفات، أو نفات للصفات دون الأسماء. فالأولى هي الجهمية، آسف أظني خلطت، الأولى الجهمية هم نفات الأسماء والصفات، فهم أهل التعطيل الكلي. المعتزلة يثبتون الأسماء في زعمهم، لأن إثباتهم لها بدون معاني مجردة، وينفون الصفات كلها. والأشاعرة يثبتون بعضا وينفون بعضا. فكل هؤلاء متفقون على نفي علو الذات عن الله عز وجل. وأما أهل السنة فهم يثبتونه، وبرهانهم في ذلك الكتاب، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. وقد جاءت السنة بأنواعها الثلاث، القولية، ومن ذلكم قوله تعالى: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ والإقرارية، ومنها قوله، ومنها إقراره صلى الله عليه وسلم جارية معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه حين أراد أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئني بها أنظر أمؤمنة؟ فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. الحديث. والفعلية، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم في المشهد العظيم في يوم عرفة يقول للناس: ألا هل بلغت؟ فيقول، فإذا قالوا نعم، فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. فاجتمعت السنن الثلاث. وأما الاستواء فقد جاء في القرآن الكريم، ذكره الله سبحانه وتعالى في 7 سور من كتابه، ومنها في سورة الأعراف قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهو عند أهل العلم بمعنى ارتفع وعلى، ويأتي بمعنى قصد كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، في موضعين: في سورة البقرة وفي سورة فصلت. والاستواء والعلو بينهما فروق. الأول أن العلو من الصفات الفعلية، من الصفات الذاتية. العلو من الصفات الذاتية، والاستواء من الصفات الفعلية. وهذا يوضحه أنه في جميع المواضع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة الاستواء معديا الفعل بعلى معطوفا بثم، ثم استوى على العرش. الثاني أن العلو في الكتاب والسنة، والاستواء في الكتاب، وأهل السنة متفقون على تصديق ما جاء في السنة والإيمان به واعتقاد أنه حق، كما هم على ذلك فيما جاء في القرآن، لا يفرقون بين هذا وهذا ما دامت السنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت السنة في ذلكم الباب آحادا أو متواترة، وهذا مبسوط في غير هذا الموطن. الثالث أن العلو اجتمعت عليه 5 أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم، كلها مجتمعة على هذا. فالكتاب والسنة تقدم لكم أمثلة، والإجماع من خبر دواوين أهل السنة وجد أنهم مجمعون إجماعا قطعيا على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوقية تليق بجلاله عز وجل. قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله على عرشه بائن من خلقه. وأما الفطرة، فإنما فطر الناس عليه هو اللجوء إلى الله الذي استقر في فطرهم أنه في السماء. فانظروا إلى أطفالكم المميزين أو من دونهم أو من فوقهم، إذا أحس الواحد شيء قهرا من ضرب أو ظلم أو أحس مرضا رفع رأسه وربما رفع يديه وقال يا ربي يا ربي، أليس كذلكم؟ وما من داع يدعو ربه إلا وهو يرفع يديه إلى السماء. وأما العقل السليم فالعقلاء مجمعون على هذا، حتى في الجاهلية لم يقل أحد من أهل الجاهلية إن الله في كل مكان كما تقوله الحلولية من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفه. نعم، الفرق لعله الرابع أو الخامس، الرابع، العلو مدرك لدى عوام الخص، العلو مدرك أو يدركه خواص الخلق وعوامهم، كل يدرك العلو. فعوام المسلمين الذين استقاموا لله تدينا متابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وهم على خير وصلاح وتقى، وإن لم يكن عندهم علم يعلمون أن الله في السماء يدركون، وكذلك خواصهم من طلاب العلم فضلا عن العلماء. أما الاستواء فلم يدركه إلا أهل العلم، لم يدركه إلا أهل العلم. نعم، هذه لعلها أهم الفروق بين العلو والاستواء، وتابع على بركة الله. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم، كلامه كيف شاء وكما شاء. حسبك، أعد المقطع الأول. والله تبارك وتعالى يرى في الآخرة ويراه أهل الجنة بأبصارهم. هنا هذه مسألة الرؤية، وهي من مسائل الصفات، وكون وأهل السنة يدخلونها في الإيمان بالله عز وجل، أولا لأنها مما أخبر الله به في كتابه وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيا تتعلق بصفة من صفاته وهي أن العباد يرونه رؤيا محققة، فهو سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة لفصل القضاء أو يأتي لفصل القضاء ويراه المؤمنون. وها هنا عدة مسائل، المسألة الأولى في أدلة الكتاب على أن المؤمنين يرون ربهم. الثانية في الأدلة من السنة. والمسألة الثالثة أو المبحث الثالث في هذه المسألة مواطن الرؤية. والرابع هل يراه يوم القيامة غير المؤمنين أو الرؤية مقصورة على المؤمنين به فقط؟ هذه مباحث هذه المسألة، مسألة الرؤية. أولا نقدم أدلة السنة لأنها صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ثم نتبعها بآية الكتاب وهي كذلك صريحة عندي وعند من له بصيرة وأهلية علمية، وقد تخفى على بعض الناس. فمن أدلة السنة المتواترة قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وفي رواية: كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أهل الموقف يرون الله عز وجل، ونحن هنا نقول المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى بأبصارهم. جاء في بعض أحاديث الرؤية: هل تمارون في القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: هل تمارون في رؤية الشمس ظهيرة صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم. الحديث، فالرؤية محقق. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، لأن قاعدتنا ليس كمثله شيء ولا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، فهم يرونه بأعيان رؤوسهم بأبصارهم. أما أدلة الكتاب فمنها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، يعني وجوه حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة تنظر إليه. ومنها قوله تعالى: على الأرائك ينظروا، يعني يرون ربه، هذه في أهل الجنة. المواطن موطنان: موطن هو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الموقف، في عرصات القيامة، في أرض المحشر. والموطن الثاني في الجنة، يرونه في الجنة. ودليل هذه ما أخرجه أحمد ومسلم عن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول: وماذا؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة ويؤتنا ما لم يؤتي أحدا من العالمين؟ قال، فيكشف الحجاب، قال: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا عطاء أقر لأعينهم منه. نسأل الله يبلغنا وإياكم ذلك بفضله. آمين آمين. بقي مبحث كنت نسيته والآن قد ذكرته، وهذا موطنه إن شاء الله تعالى. هل يرى؟ نعم، أقول أدلة المنكرين، هذا هو المبحث الذي نسير. أدلة المنكرين: أنكر رؤية المؤمنين ربهم المبتدعة وأسهم الجهمية فالمعتزلة فالأشاعرة ومن وافقهم من أهل الأهواء، ولهم حجج، منها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والمعنى عندهم قطع الرؤية، لا تدركه الأبصار، فهم يقصرون الرؤية، رؤية البصر على الإدراك. والجواب عن هذه الحجة أن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر، فالرؤية هي مجرد الإبصار والنظر، والإدراك هو الإحاطة. وبرهان ذلك قوله تعالى، أخباره سبحانه وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم وقومه أنهم لما رأوا فرعون وقومه قالوا إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فما الذي نفاه موسى صلى الله عليه وسلم بقوله كلا؟ هل نفى أن القوم لا يبصرون القوم، أو نفى أمرا آخر؟ وما هو ذلكم الأمر؟ نفى أمرا آخر، وهو ما خشيه قومه من إحاطة فرعون وجنده بهم. كلا، يعني لستم مدركين. الحجة الثانية قالوا إن إثبات رؤية الله يستلزم أن الله في جهة، وهذا يستلزم أنه جسم، والله منزه عن ذلك. ويجاب عن هذه الحجة بأولاً، نعم، ويجاب عن هذه الحجة بأن الجهة لها معان ثلاثة، فهي من الألفاظ المجملة. أحدها جهة علو تحيط به وتحوي، والثانية جهة سفل، والثالثة جهة علو لا تحيطه ولا تحوي. فالأولان باطلان، والثالث هو الحق. وأدلة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كلها متضافرة على هذه الجهة، في جهة العلو التي لا تحيطه ولا تحوي. هكذا: فوق عرشه بائن من خلقه. فلا نقول في جهة علو ونسكت، لا بد من التفصيل، في جهة علو ووكذا، أنه فوق عرشه بائن من خلقه. هذه جهة العلو التي نثبتها فيما دل عليه كتاب، مما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجماع أئمتنا. المبحث الأخير ويصبح هو الخامس: هل يراه غير المؤمنين؟ ثلاثة أقوال. أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون في هذا الموقف، ومن قال بهذا القول استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه في الكفار قطعا. القول الثاني أنه لا يراه إلا أهل الإيمان فقط، أهل الإيمان الذين آمنوا بالله حقا، هؤلاء أخذوا بظاهر الأدلة رحمهم الله. لأنها تكرمة. الثالث نعم، وأهل الإيمان يعنون به المسلمين، فالمنافقون ليسوا أهل إيمان كامل ظاهر وباطن، هم أهل إيمان في الظاهر، أما باطنهم فكافر. ولهذا قالوا يراه المسلمون ويراه المسلمون، المؤمن والمنافق. نعم. الثالث نعم، الأول يراه، الثالث أنه يراه الجميع، جميع أهل الموقف، المسلم المؤمن والمنافق والكافر. فقالوا رؤية المؤمن تكريم، ورؤية غيرهم تعذيب وتوبيخ. نعم. وهذا يمثلونه بالأمور العامة، ظهور الحاكم لمن أراد أن يعاقبه. نعم. وهذه الأقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كلها مروية عن أهل السنة، فلا يثرب أحد الفرقاء على الآخر. نعم. وإن طال بنا وبكم العمر سنذكرها في كتاب خاص لنا إن شاء الله تعالى، كتاب حديثي. نعم. قال رحمهم الله: كلامه كيف شاء وكما شاء. صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، كلام ربنا سبحانه وتعالى من الصفات التي يثبتها له أهل السنة والجماعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. من ذلك قوله تعالى، من أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة نستوفيها إن شاء الله تعالى إن طال بنا وبكم العمر في المطبوع من هذا الشرح. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني حتى أبلغ كلام ربي. وسئل صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم مكلم، يعني كلمه الله، وهو مجمع عليه. وكلام الله سبحانه وتعالى من جهة هو صفة ذاتية، ومن جهة صفة فعلية، أو يقال هو ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. وإيضاح ذلك أنه من حيث ربنا جل وعلا متكلم أزلا وعلى الدوام، وأن كلامه لا ينفد، فهو صفة ذاتية. ومن حيث آحاد الكلام وأفراده التي تتجدد وتقع على وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته، هو صفة فعلية. وإيضاح ذلك بهذه الأمثلة: فلما خلق السماوات والأرض قال: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وقال للملائكة عليهم الصلاة والسلام: إني جاعل في الأرض خليفة. وفي الحديث أن آدم صلى الله عليه وسلم لما سرت الروح في جسده ووصلت إلى أنفه عطس، فقال ألهمه الله أن يقول الحمد لله، قال الله يرحمك ربك يا آدم. فتكليم الله لآدم بعد تكليمه للملائكة قطعا. وكلم موسى صلى الله عليه وسلم، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وتكليمه موسى صلى الله عليه وسلم قبل تكليمه محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح ما من أحد إلا ويكلمه ربه بلا ترجمان، يعني بلا واسطة. نعم، وهذا يوم القيامة، والخلق حال الحساب يكلم الله من شاء بعد من شاء. نعم، قوله كيف شاء، كلامه كيف شاء وكما شاء، هذا تأكيد لأن تأكيد بأن الكلام مما لا تعلم، من أن كلامه سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيته، وهذه قاعدة في جميع الصفات الفعلية والذاتية، لها كيفية لكن لا نعلمها، هو يعلمها سبحانه وتعالى. نعم، تابع شيخنا حفظكم الله. بقي جزء من كلام الإمامين رحمهم الله فيما يتعلق بالصحابة لم نقرأه عليكم، وهو والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. الظاهر أن هذا قرأنا في العام الماضي، ولا ما هو العام الماضي؟ ها؟ ما قرأنا الله العام الماضي. لم نقرأه شيء. الله ما. الآن يقطع يشوش علينا شوي، لكن نعود له إن شاء الله في زمان. إن شاء الله. قال رحمهم الله والجنة يعني حق ما قبل واحد من شهر المحرم، أليس من العام الماضي؟ نعم. تابع. قال رحمهم الله والجنة حق والنار حق، وهما مخلوقتان لا تفنيان أبدا، فالجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم. وهذه المسألة النظر فيها من جهتين، إحداهما في الأدلة على هذه المسألة، وهي خلق الجنة والنار ووجودهما وأنه وبقاؤهما، في خلق الجنة والنار ووجودهما وبقائهما. والثانية حجج المنكرين لخلق الجنة والنار ووجودهما الآن. فالجنة في اللغة البستان، وشرعا كما ذكر الإمامان هي دار أولياء الله سبحانه وتعالى، هي ثوابه لأوليائه ودار ثوابه المقيم لأوليائه، وداره التي يؤويهم إياها. النار، والنار في اللغة معروفة، وشرعا هي الدار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعقاب عصاته، وعصاة الرب سبحانه وتعالى على ضربين، أحدهما من النار عقابه عقابا سرمديا أبديا لا ينتهي، وهؤلاء هم الكفار وأهل النفاق الاعتقادي، لأنهم كفار في الباطن. والثاني من عقابه مؤقتا ليس دائما، وهم من لقوا الله على كبيرة من أهل الإيمان واقتضت مشيئته سبحانه وتعالى أن يعذبهم. ثم مآلهم بعد إلى الجنة. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أناس تصيبهم النار ببعض ذنوبهم أو قد خطاياهم فيميتهم الله فيها إماتة ثم يخرجون منها حمما أو قال فحما. الحديث حكيته بالمعنى. نعم. فإذا تقرر هذا فلننتقل إلى أدلة أهل السنة على خلق النار والجنة ووجودهما الآن وبقائهما. فمن الكتاب الكريم قوله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين. وقوله: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقوله في النار: أعدت للكافرين. ولا يقال أعد إلا ما هو مهيأ موجود. وفي السنة الصحيحة قال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينهم، وقالت النار: ما لها فيها الجبارون، أو قالت في الجبارون روايتها. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فهل يخاطب الله المعدوم؟ هما مخلوقتان موجودتان، إن الله قادر على أن يخاطب المعدوم، لكن هما محتجتان. هنا نقول هما محتجتان والمعدوم لا يحتج. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلعت على الجنة فرأيت فيها كذا، ذكر من نعيمها وذكر واطلعت على النار فرأيت فيها كذا، إلى غير ذلك من الأدلة، وأجمع أهل السنة على ذلك. وأما البقاء السرمدي فدليله أمران: أولا ظاهر أدلة الكتاب، قال: في الجنة خالدين فيها أبدا، وقال: في أهل الكفار، في أهل النار من الكفار خالدين فيها أبدا. وفي الحديث الصحيح وهذا من أدلة السنة، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح فيوقف على سور بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة فينظرون ويشرئبون، فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، وينادي المنادي يا أهل النار فينظرون ويشرئبون، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت، فيذبح. ولا تتصور أن الذي يذبح ملك الموت عليه السلام، لا، الذي يذبح هو الموت نفسه. وقد يقول قائل كيف الموت معنا؟ ابن القيم رحمه الله أجاب عن هذا إجابة شافية أظن في القدر والتعليل أو شفاء العليل في القدر، نعم في كتاب الشفاء العليل، أن الله سبحانه وتعالى قال إن الله عز وجل قادر على أن يخلق من الأجسام معاني ويخلق من المعاني أجسام، وقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هذا له نظائر كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. نعم، فنقول كما قال أهل العلم آمنا به كل من عند ربنا، هذا وهذا أخبرنا الله قلنا حق وصدق، صحة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قلنا هذا حق وصدق، آمنا به كل من عند ربنا. وهذا دليل أيضا على البقاء الدائم. بقي حجج المنكرين لوجود الجنة والنار من أهل البدع، الجهمية ومن لف لفهم، فقالوا من حججهم أن خلقهما قبل وجود أهلهما عبث، والله منزه عن العبث. والجواب أن هذه حجة عقلية أبطلتها النصوص من الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على بطلانها. الحجة الثانية، احتجوا بالحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لقيني إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأن الجنة قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله الحديث. والجواب ووجه الاستدلال عندهم أن القيعان جمع قاع، وهو الأرض الصفصف التي ليس فيها معلم، ليس فيها شيء، لا فيها زرع ولا شيء، قيعان صفصف. والجواب أولا أن هذا الحديث لنا لا علينا، بل هو عليكم أنتم، هذا دليل وجودها، أن الجنة قيعان موجودة، فلو لم تكن موجودة لم يقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قيعان، هذا دليل على وجودها. مثال عقلي، لو قال قائل أين تريد؟ فتقول أريد أن أشتري أرض فلان في المكان الفلاني. قال لك أرض فلان قاع ما فيها بناء، هذا دليل على أن فلان عنده أرض أو لا يا أخوان؟ دليل على أنه عنده أرض. ها؟ هو لم يقل لك ليس عنده أرض، لم يقل لك ليس عنده أرض، قال أرضه قاع ماذا تريد فيها؟ فتقول أنا أريد أن أزرعها، أريد أن أخططها مباني سكنية إلى غير ذلك من ثانيا من نفس الحديث، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله إلى آخره. وإيضاحه أن الجنة بناؤها بالأعمال الصالحة من عباد الله عز وجل. ألم يقص الله علينا عز وجل قول المرأة الخيرة الصالحة المؤمنة زوج فرعون رحمها الله حين قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ عقلت أن الجنة موجودة، قالت ابن لي عندك بيتا في الجنة، والله أقرها على هذا. ومن القواعد في هذا أنه إذا ذكرت القصة في القرآن فإنه ينظر في السياق سباقا ولحاقا، فإن وجد فيه ما يقرها أقرت، وإن سكت عنها كذلك أقرت، وإن وجد في السياق سباقا أو لحاقا ما ينقضها فهي باطلة. وهذه القصة لا يوجد في الكتاب في سياق القصة من سباق ولا لحاق ما ينكرها. نعم، فهي إذن مقرة. ومن هنا نقول إن القصة في القرآن من حيث سياقها من حيث لحاقها وسباقها لها ثلاثة أحوال: التصريح في القرآن بإقرارها سباقا أو لحاقا، الثاني نقضها، الثالث السكوت عنها. فالأول والثالث حجة والثاني باطل. فهمتم هذه القاعدة؟ هذه قاعدة أصولية في أصول التفسير، في قواعد التفسير. ونظير هذا ما أخرجه مسلم عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم أو قال عبد مسلم يصلي لله ثنتي عشر كل يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة أو قال بني له بيت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. بعد الشفاعة الصراط. نعم، الصراط، الصراط حق. طيب هات. قال رحمهم الله: والصراط حق. الصراط في اللغة هو الطريق، الطريق. فإن كان بينا لا عوج فيه وصف بأنه الصراط المستقيم، بأنه مستقيم. والمراد به هنا ما ينصب الجسر الذي ينصبه الله سبحانه وتعالى لمرور العباد عليه فوق متن جهنم. والحديث فيه صحيح، فإنه حين ينصب يأذن الله عز وجل بمرور العباد عليه فمنهم من يمر كالطرف ومنهم كالريح، منهم كالبرق منهم كالريح، منهم كجويد الخيل، ومنهم كالركاب، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يسحب زحفا، ومنهم من يسحب سحبا. فناج ومخدوش مسلم ومكدوس، تخطفه كلاليب فوق الصراط فترميه في جهنم. والحديث في الصحيح. نعم، ونقف على الشفاعة كذا. بقي الميزان. الميزان هذا. نعم. قال رحمهم الله: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. أقول الصراط أنكره من المعتزلة القاضي عبد الجبار، وفسره بالطريق إلى الجنة والطريق إلى النار، واستدل على صراط الجنة كما يقول بقوله تعالى: ادخلهم الجنة عرفها لهم. وفسر صراط النار بقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون واهدوهم إلى صراط الجحيم. هذا قوله باطل بالسنة والإجماع. نعم. وأما الميزان فهو مما أنكرته الجهمية والمعتزلة، وقد جاء القرآن والسنة بإثبات الميزان. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآيات كثيرة، ومنها ما يحفظه أبناؤنا وبناتنا في الصفوف الأول من سورة القارعة. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والميزان له كفتان، الميزان له كفتان، وقد جاءت السنة بأن الوزن يقع على العمل والعامل وصحيفة العمل. فأما العمل فمن أدلته من السنة، فأما العمل فأدلته من الكتاب قد مضت، تفهم من الآية السابقة. وأما من السنة الصحيحة على أدلة العمل قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقص كل يوم من أجره قراطان. هذا وزن عمل. وقال صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى وصلى عليه وتدفن كان له قراطان. الحديث. هذا وزن العمل. وأما وزن العامل فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، والمرأة والرجل سواء في هذا الباب، لكن ذكر الرجل هنا للتغليب وليس للتخصيص. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود رضي الله عنه أن يجتني له سواكا من أراك، فكشفت الريح عن ساقيه. قال الراوي فعجبنا أو قال فضحكنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده إنها عند الله في الميزان أثقل من جبل أحد. هذا وزن العامل ابن مسعود رضي الله عنه من خيرة العاملين، نعم، من الصحابة رضي الله عنهم. بقي وزن الصحيفة، دليله ما أخرجه الترمذي وغيره وحديث صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقول الله له أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج بطاقة عليها لا إله إلا الله، وفي رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقال له لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، فيدخل الجنة. حقق التوحيد، ليست عنده حسنة إلا أنه حقق التوحيد، فليس له سلوك ولا خلق، سجلات كلها عليه، ليس له إلا هذه البطاقة. هذا الحديث فيه دليل بالإضافة إلى ما تقدم على أن الميزان له كفتان، وهذا صريح، توضع البطاقة، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فالكفة طرف الميزان. وذكر الزجاج الإجماع على أنه له لسان، والله أعلم. والميزان المعروف قديما أنه له عصا من حديد يربط في كل طرف كفة، وفي المقبض الذي يعلق به الميزان بين طرفي المقبض، بين جنبتي المقبض، اللسان، فهو يميل حيث يكون الثقل. فالتاجر المحق على قدر على قدر يجعل اللسان بين جنبتي المقبض، والمطفف لا، يجعلها جهة الوزنة الآلة التي يوزن بها. وأما المكرم يجعل اللسان مائلا إلى جهة الموزون، إلى الشيء الموزون، سمن دقيق أي شيء يزنه. نعم، وبهذا القدر نتوقف، ثم نتيح الفرصة يعرض علينا الشيخ عبد المعطي أو غيره ما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي علمكم، ونصر الله بكم السنة وأهلها. آمين. وإياكم السامعين والحضور. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم فيما مضى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فهل هذا ينطبق على من ثبت فيه ذم كابن صياد وذي الخويصرة والذي اتكى على سيفه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار؟ أقول: هؤلاء وإن كانوا صحابة في اللغة لأنهم ليسوا صحابة في الشرع، فابن الصياد أقل أحوال فيه أنه منافق، هذا إن أسلم، إن ثبت إسلامه. والذي اتكأ على سيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالنار، فنقف. نعم، وهكذا كل من توعد نعم بالنار كمدعم، وفي الحديث الآخر أنه رواية أنه مدعم ورواية أنه غيره، الرجل الذي أصابه بوادي القرى سهم عائر، فقال الناس هنيئا له الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم: بل إني رأيت الشملة التي غلها تستعر عليه نارا. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، أو من توعد من شهد له يعني من توعد بالنار، هذا أحاديث الوعيد لا يعني لا تؤول، لكن من شهد له بالنار يعني ذو الخويصرة ما شهد له، شهد أنه أن الخوارج يخرجون من ضئض يعني هو أسهم. والمقصود أن أحاديث الوعيد لا تؤول، فيقف المسلم الذي يريد السلامة لدينه وعرضه على ظاهرها ولا يؤولها. لكن نحن ندين الله بأن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، وذكرت الأدلة فيما مضى وفي مواطن متعددة، ومن جالسني كثيرا يعرف هذا مني. يقول السائل حفظكم الله: ما هو الراجح في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء؟ هذا بمعنى قصد، لأن الفعل عدي بإلى. نعم، فالفعل هنا استوى مضمن معنى قصد، بخلاف الآيات السبع التي في الأعراف ويونس والسجدة وغيرها وسورة الحديد وغيرها معدة بعلى، فهو بمعنى العلو والارتفاع. نعم. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: هل دلالات القرآن قطعية أو ظنية؟ وما قول أهل السنة في هذه المسألة؟ سبحان الله، النصوص كلها دلالتها قطعية، القرآن والسنة الصحيحة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. القرآن أنا ما أظن يعني أن أحدا من أهل السنة قال أدلته ظنية، لكن هذه من فلسفة المتأخرين من الأصوليين، قطعي الدلالة ظني الدلالة. أهل السنة لا يعرفون هذا أبدا ولا يقولون بهذا، فما دل عليه الكتاب صراحة ظاهرا وما صحت به السنة صراحة فدلالته قطعية. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، يقول السائل: نسمع دائما أن التبديع والتفسيق والتكفير خاص بالعلماء، فهل هذا القول على إطلاقه حتى إذا رأى الإنسان من يسب الله ورسوله لا يكفره؟ هذا من حيث الإطلاق، ومن حيث الإطلاق والتعميم، ومن حيث التقييد والتعيين. فمن حيث الإطلاق والتعميم، من كانت عنده أهلية، بأن كان عالما أو أخذ عن أهل العلم القواعد في هذا، فهو يقول على سبيل العموم، مثل من سب الله كفر، من شرب الخمر فسق، من زنى فسق، من ترك الصلاة جاحدا كفر، هكذا. لكن من حيث التعيين ذكرت لكم وأعيده هنا، من حيث الإطلاق اكتفى بدلة الشرع، من حيث التعيين لا بد من استجماع أمرين: أحدهما دلالة الشرع على أن مخالفة ذلك الإنسان توجب كفرا أو فسقا أو بدعة، والثاني انطباق الوصف على هذا المعين، انطباق الوصف على هذا المعين. وذكرت لكم شروطا فيما سبق، ومن أراد الاستزادة فليراجع الكتاب النفيس النافع الماتع القواعد المثلى للعالم المحقق الفقيه المجتهد الإمام الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ألا يقال في صفة الاستواء أنها من الصفات الذاتية والفعلية؟ لا أعلم أن أحدا قال ذاتية. نعم. وسائل آخر: لا أعلم حتى الساعة، فإذا وجدت إماما من أعلام الهدى ذكر هذا التفصيل ذكرته لكم إن شاء الله تعالى، ومن وجده فليتفضل به علينا. حفظكم الله، وهذا سائل آخر يسأل عن صفتي السمع والبصر، وأنهما وهل هما من الصفات الفعلية؟ جاءت في القرآن وفي السنة. نعم. ويمكن أن يقال، يعني أنا لا أعلم أحدا فصل في السمع فقال هو ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، وكذلك البصر، لا أعلم أحدا فصل هذا التفصيل. فأنا حتى هذه الساعة على أنهما صفتان ذاتيتان لله عز وجل، لكن النظر هو الذي فيه التفصيل، النظر من الصفات الفعلية. نعم. ويمكن أن يقال أن من حيث أنه سبحانه وتعالى ينظر متى شاء وكيف شاء فهذا صفة ذاتية، ومن حيث أنه ينظر إلى عباده وجاء النفي أنه لا ينظر إلى قوم هذا فعلية، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم زرع الشعر لمن تساقط عنه؟ هذا من الوصل، والوصل ملعون عليه. نعم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: حفظكم الله، يقول في سؤاله: ينقل عنكم أنكم قررتم ألا نقول إن لله عينين أو أكثر من ذلك، ولا نحدد عددا معينا. أنا لا أقول شيء من عند نفسي إن شاء الله، إلا بناء على ما فهمته، وما أبرئ نفسي من الخطأ من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فنحن نقول إن الله عز وجل كما في الحديث ليس بأعور، وهذا يفهم منه. نعم. وهكذا نقف عليه، ويمكن يفهم الشخص ويقول إنه سبحانه وتعالى ليست له عين واحدة، ولكن أنا أرى الأولى الوقوف على الحديث ليس بأعور، فلا نقول عينان ولا ثلاث ولا أربع ولا عين واحدة، ليس بأعور. لكن من جهة اللغة الأعور من ليس له إلا عين واحدة، أو من لا ينظر إلا بعين واحدة. نعم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: ما هو الدليل على الرؤية في الموقف؟ الحديث الذي قدمته: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. وهذا سائل يقول: هل يجوز عند ركوب المصعد أن نقول دعاء ركوب الدابة؟ نعم، لأنه مركوب، كذلك السيارة والطائرة والسفينة هي مسخرة. نعم، وإن كانت مصنوعة، لكن الله سبحانه وتعالى من على ذلكم الإنسان الذي صنعها، نعم، فأعطانا التحكم فيها. نعم، فأعطانا الله بعد ذلك التحكم فيها، أقدرنا على التحكم فيها، أقدر الصانع على صنعتها، وعرفنا منه التحكم فسنتحكم فيها. نعم، وإن شاء سبحانه وتعالى وقفها فلا تصعد ولا تنزل. نعم. ويقول في سؤاله الآخر: ما معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ جاء تفسيره في حديث آخر صحيح، أن إيمانه يكون عليه كالظلة، فإذا زنى انكشف عنه. نعم، فهذا الحديث يفسر الحديث المسؤول عن معناه. يقول السائل: هل اعتقاد بأن الأرض تدور حول الشمس كما يقول الفلكيون يعتبر من الكفر؟ أقول: الذي دل عليه القرآن والسنة أن الدوران للشمس، هي التي تدور تمشي، والأرض ثابتة. ومن الأدلة على أن الأرض ثابتة والشمس هي التي تمشي وتجري الحديث الصحيح، وهو أن يوشع ابن نون صلى الله عليه وسلم، خليفة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، وارث النبوة بعدهما، دنا من بيت المقدس وقد مالت الشمس إلى الغروب، فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا. فحبسها الله عز وجل حتى دخل ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وفتحها الله عليه. فلو كانت الأرض هي التي تدور لكان خطاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم للشمس لغو، والأنبياء منزهون. نعم، هذا يعني القول بأن الشمس هي الثابتة، هذا تكذيب للقرآن والسنة، وهي نظرية كافرة، والفلكيون أكثرهم جهال. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يتعلم الطالب المبتدئ طريقة السلف في التلقي وفي معاملة المخالفين من رؤوس وأتباع؟ يجلس إلى أهل العلم فيدرس القواعد، يتعلم منهم صغار المسائل وكبارها. هكذا الذي يدرس على عالم سلفي صاحب سنة راسخ في العلم سنين عددا، يتعلم منه ويعرف كيف يتعامل مع المخالفين. أما شخص يدرس لتفا مزعا قليلا فهذا لا يستفيد شيئا. حفظكم الله، يقول السائل: وإن زال عنه الجهل بأن كان يحسن عبادة الله عز وجل، يقرأ القرآن، يحفظ ما تيسر من الحديث، لكن ليس محسن للقواعد والأحكام والأصول في العبادة والمعاملة في الاعتقاد والسلوك، لا يحسنها إلا من داوم على ثني ركبته أمام أهل العلم أصحاب السنة. ولهذا تجدون من ينصبون أنفسهم